أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء

ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين فسواك فعدلك فيه كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Mm-hmm.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة.